بعدما حرم الله ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يقتله وأمر بأخذ ماله عقوبة له، أمر بأخذ ماله، مصادرة ماله عقوبة له، وبقتله ولا يدخله العفو، نعم، لأنه فعل جريمة خطيرة جدا، نعم. وحكم صلى الله عليه وسلم بمن تزوج امرأة أبيه بقتله وأخذ ماله، وهو مذهب أحمد وهو الصحيح. نعم، هو الصحيح للآية وللآية في التحريم وللحديث في العقوبة، أنه يقتل وأنه يسبى ماله لبيت المال ولا يرثه أقاربه، نعم. وهو مذهب أحمد وهو الصحيح. وقال الثلاثة حده حد الزاني. قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي حد من تزوج زوجة أبيه حد الزاني، لأن هذا نكاح ووطء محرم مثل الزنا، فيقام عليه حد الزاني. إن كان بكرا يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، وإن كان ثيبا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. لكن الحديث حجة عليه، حديث أن الرسول أمر بقتله وسبي ماله، هذا حجة عليهم، نعم. وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من تزوج امرأة أبيه بقتله وأخذ ماله، وهو مذهب أحمد وهو الصحيح. وقال الثلاثة حده حد الزاني. وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحق. يقول ابن القيم رحمه الله حكم رسول الله مقدم على حكم غيره من الأئمة الثلاثة أو غيرهم، ما دام فيه نص فلا يعدل عن النص، نعم. وحكم صلى الله عليه وسلم في من اطلع في بيته رجل بغير إذنه فحذفه بحصاة أو عود ففقأ عينه ألا شيء عليه. حكم صلى الله عليه وسلم في الذي يتطلع على بيوت الناس، إما من خصاص الباب وإما من السطح، وتطلع على بيوت الناس، أنه لو خذف بحصاة ففقأت عينه أنه لا قصاص فيها ولا دية، هدر، مع أن العين فيها إما القصاص وإما نصف الدية، فالرسول أهدرها لأن هذا معتدي على عورات الناس، فحكمه أن عينه، أن لمن اطلع عليه له أن يخذفه، له أن يخذفه بحصاة أو بعصا، فإذا فقأ عينه، هذه اللي تطل على الناس، العين اللي يطلب على الناس تذهب هدرا عقوبة له، وهذا مما يدل على حرمات البيوت، أنه لا يجوز للإنسان أن يتطلع على بيوت الناس أو يتسمع لكلام الجيران، لا يجوز، هذا حرام، لأن البيوت لها حرمة، لا يجوز للإنسان يتطلع على عورات الناس أو يستعمل دربيل أو مكبر مجهر يطلع مثل ما يفعل بعض الفساق، يطلع على عورات الناس من السطوح أو من مرتفعات أو من خلال الأبواب. هم صلى الله عليه وسلم في رجل وقف عند باب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقع عينه،

يجب قتله حدا، هل يتحتم ولا يستتاب؟ على خلاف بين العلماء، فمنهم وهو المذهب أن من سب الرسول يقتل ولا يستتاب، يقتل ولا يستتاب. والقول الثاني أنه يستتاب كما قال ابن عباس رضي الله عنه، يستتاب، فإن الله جل وعلا يتوب على من تاب، في عموم الأدلة أن الله يتوب على من تاب، فيدخل هذا فيهم. نعم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عفى عمن سمه. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عفى عن اليهودي الذي سم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عمل له السم، الرسول لم يقتله، عفى عنه. نعم. وأنه لم يقتل من سحره. كذلك لم يقتل من سحره، اليهودي الذي سحره لبيد بن الأعصم وأخبره الله عن مكان السحر، فأرسل صلى الله عليه وسلم من استخرج السحر من البير وأحرق. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فرقاه جبريل، رقاه جبريل وقرأ عليه جبريل فشفاه الله عز وجل. وقيل له لما لا تقتل هذا الذي فعل هذا الفعل؟ قال أما الله فقد شفاني ولا أحب أن أفتح على الناس شرا. نعم. وأنه لم يقتل من سحره، وصح عن عمر وحفصة وجندب قتل الساحر. على قضية قتل الساحر، الساحر يقتل، حده القتل ولا يقبل ولا يستتاب، لأنه ما يؤمن الساحر، ما يؤمن، ولو أظهر التوبة ما يؤمن أنه غير صادق في توبته، فيقتل حتما. وقد فعله ثلاثة من الصحابة، عمر كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال الراوي فقتلنا ثلاث سواحر. كذلك حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها، كذلك جندب بن كعب الأزدي الذي قتل الساحر الذي يلعب عند الأمير، جاء عنده وهذا الساحر يقتل الشخص، يظهر أنه يقتل الشخص ثم يحييه، يظهر من باب القمرة على الناس أنه يقتل الشخص ثم يحييه، وهو كذاب، لا يقتل، وإنما يدجل على الناس من بعيد. فجاء كعب وكان يلعب عند الأمير، يلعب بمثل هذا السحر، يجيب رجل يقتله ثم يحييه عند الأمير. فجاء كعب رضي الله عنه وتوشح السيف، فلما قرب منه ضربه بالسيف وقتله، قال إن كان صادقا فليحيي نفسه، إن كان صادقا فليحيي نفسه. فهذا جندب صحابي جليل قتل الساحر، ولهذا يقول الإمام أحمد صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في الأسرى أنه قتل بعضا وفادى بعضا ومن على بعض واسترق بعضا. الأسرى الذين يوسرون في المعركة من الكفار، يخير ولي الأمر بين أن يقتلهم وبين أن يطلب منهم الفدية وبين أن يطلقهم بدون شيء، أو يقتل بعضهم ويفدي بعض، هذا يرجع إلى الإمام. نعم. وصح عنه حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منًا بعد وإما فداء. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في الأسرى أنه قتل بعضا وفادى بعضا ومن على بعض واسترق بعضا. واسترق بعضا، مخير بين هذه الأحكام الأربعة. نعم. واسترق بعضا لكن لم يعرف أنه استرق بالغا. البالغ يقتل، البالغ من الكفار إذا أسر فإنه يقتل، أما من دون البلوغ فإنه يسترق. نعم. ولا يقتل. نعم. وهذه أحكام لم تنسخ، بل مخير فيها الإمام بحسب المصلحة. هذه أحكام في الأسرى لم تنسخ، بل وهذه الأحكام أحكام لم تنسخ، بل مخير فيها الإمام بحسب المصلحة، بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين. كان الأصلح للمسلمين أن يعفو عنهم عفى عنه، الأصلح أن يأخذ الفدية يأخذ، الأصلح أن يسترقهم يسترقهم، أو أنه يقتل البعض ويفادي البعض، أو يعفو مجانا عن البعض، له ذلك. نعم. وحكم صلى الله عليه وسلم في اليهود بعدة قضايا، فعاهدهم أول مقدمه، ثم لما قدم المدينة عاهد اليهود، وهم ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكلهم خانوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قتلهم كلهم، بل منهم من عفى عنه ومنهم من أجلاه ومنهم من قتله مثل بني قريظة. نعم. وحكم صلى الله عليه وسلم في اليهود بعدة قضايا، فعاهدهم أول مقدمه، ثم حاربته قينقاع فظفر بهم ومن عليهم، ثم النضير فأجلاهم، ثم قريظة فقتلهم، ثم حارب أهل خيبر فظفر بهم. كل هذه أحكام ترجع إلى اجتهاد الإمام وما فيه المصلحة للمسلمين. نعم. فصل. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد معنا في حديث عمرو بن شعيب أن الرجل الذي قتل عبده أن النبي صلى الله عليه وسلم جلده 100 جلدة ونفاه سنة، يقول: هذا هو الحكم على الزاني، فهل يطبق أيضا على العبد؟ ليس هذا حد، هذا تعزير، هذا من باب التعزير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين القتل حدا والقتل تعزيرا؟ نعم، قتل تعزير راجع إلى اجتهاد الإمام، أما القتل حدا فلا دخل للإمام فيه، ينفذ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يوصف لكل من أصابته حمى أن يشرب من أبوال الإبل وألبانها؟ نعم، هي تصلح لعلاج الحمى في كل زمان وكل مكان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قتل شخص مملوك غيره فهل يقتل به قصاصا؟ لا يقتل حر بعبد، من السنة كما في الحديث أن لا يقتل حر بعبد لعدم الكفاءة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هؤلاء الأعراب في قصة العرنيين قتلوا جميعا هذا الشخص، أم أن البعض منهم هو الذي تمالأوا عليه وتوافقوا عليه؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الآن لا يسلم الجاني إلى أولياء المجني عليه ليقتلوه، يقول: فلماذا لا يعمل بهذا؟ أنت ما تدري، يسلم ويحضر ولي المجني عليه، يحضر إن شاء أن يباشر قتله قتله، وإلا وكل قتله إلى الشرطة وهو حاضر، لو قال عفوت عنه ما قتله الشرطة، أطلقوه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع

الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم هل يستتاب أم أنه يقتل بدون استتابة كما ينقل ذلك عن شيخ الإسلام في الصالح؟ نعم، الذي عليه الجمهور هو المذهب أنه لا يستتاب، لكن كما سمعتم من كلام ابن عباس أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقتل من قتل شخصا قد اعتدى على عرضه من باب سد الذرائع؟ إيش؟ هل يقتل من قتل شخصا لأنه اعتدى على عرضه من باب سد الذرائع؟ لا، ما لو يفتح الباب كل نبي يدعي أنه معتدي على عرضه، لا يفتح هذا الباب، يقتل المعتدي، ولا تقبل دعوة القاتل أنه اعتدى على عرضه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من تعاطى المخدرات ثم قتل شخصا فهل يقتص منه؟ اي نعم، ليش ما يقتص منه؟ يقتص منه حتى لو ما قتل شخص، اذا تعاطى المخدرات وروجها ويبيعها يقتل، هذا صدر قرار من هيئة كبار العلماء بقتله، اللي يبيعها واللي يروجها واللي يوردها كلهم يقتلون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يكره صيام يوم عاشوراء مفردا؟ لا، ما يكره، لكنه أقل السنة، أقل السنة. الأكمل، يقول ابن القيم، الأكمل أن يصوم 3 أيام، اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، هذا أكمل، لأن في بعض الروايات صوم يوما قبله ويوما بالواو ويوما بعده، والدرجة الثانية أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، والدرجة الثالثة أن يصوم يوم عاشوراء فقط، وهو سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قول الله سبحانه: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين؟ نعم، كتاب الأبرار لفي عليين، عليين أعلى الجنة، كما أن كتاب الكفار في سجين أسفل النار والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأموات تلتقي أرواح بعضهم ببعض كما تلتقي أرواح الشهداء، أم أن هذا خاص بالشهداء؟ الله أعلم، الله أعلم. أمور البرزخ ما يتكلم فيها أحد إلا بدليل. نعم، لأنها من علم الغيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يطوف حول القبر، يطوف لله حول القبر، هل يكون كافرا كفرا أصغر أم أكبر؟ إذا طاف حول القبر يظن يتقرب إلى الله بذلك، يظن أن هذا مشروع، فهذه بدعة، هذه بدعة ووسيلة إلى الشرك. أما إذا طاف بالقبر يتقرب إلى الميت بطوافه فهذا مشرك، الشرك الأكبر، لأن الطواف عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. نعم. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض المحلات التجارية تضع بطاقة لكل زبون يشتري منها، وله على كل مرة يشتري منها تعطيه نقطة، حتى إذا جمع 200 نقطة فإن له أن يشتري مجانا بقيمة 90 ريالا. هذا من الميسر، ولا يجوز هذا، هذا أكل للمال بالباطل وإضرار لأصحاب المحلات الأخرى لأجل يأخذ الزبائن عنهم، ولا يجوز هذا العمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العمرة في شهر محرم لها فضل على غيرها؟ ما ورد هذا، يعني ورد في شهر رجب، أما محرم ما ورد. عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها في ذي القعدة، كانت عمره كلها في ذي القعدة، إلا العمرة التي مع حجه فإنها كانت في ذي الحجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما هو دورنا ودور كل مسلم نحو المنكرات الظاهرة؟ حسب الاستطاعة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لازم من إنكار المنكر، أعلاه باليد إذا كان له سلطة، وأدناه بالقلب. إنكار المنكر لابد من إنكار المنكر، اللي ما ينكر المنكر ليس بمسلم، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذا السائل، يقول: أنا أقود حافلة لنقل طلاب المدارس، يقول: ولا أستطيع أن أؤدي صلاة الظهر مع الجماعة، وهذا باستمرار، لأنني إذا توقفت عند المسجد فإنني أخشى على الطلاب، وأخشى أيضا من أن يتقدم علي بشكوى من قبل ولاة أمورهم، يقول: ما نصيحتكم لي في ذلك؟ وهل يجب علي أن أتوقف لأداء الصلاة؟ إذا كان توقفك لأداء الصلاة فيه خطر على الطلاب لا، لا تتوقف، أما إذا كان ما فيه خطر فيجب عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل باع أرضا له قبل أن يتم عليها الحول، هل فيها زكاة؟ وإن كانت هذه الأرض من عروض التجارة ولها عدة سنوات، فكيف يزكيها؟ زكيها كل سنة بما تساوي، يثمنها كل سنة بما تساوي ويزكيها عن عدد السنوات، ما دام أنه بنية البيع يثمنها عن كل سنة بما تساوي ويدفع ربع العشر، وإذا باعها قبل أن يتم الحول فإن أنفق قيمتها قبل تمام الحول فليس فيها شيء، وإن بقيت قيمتها أو شيء منها عنده حتى تم الحول فيزكي القيمة أو الباقي منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من غير هذه البلد، يقول: في بلادنا قتل شخص رجلين غيلة، وولي الأمر في تلك البلاد ليس له قوة ولا سلطة على إقامة الحد عليه أو القصاص، هل للقبيلة أن تقوم بقتله سواء قبيلته أو قبيلة الرجلين؟ لا يتولى القصاص والحدود إلا ولي الأمر، لئلا يحصل الفوضى ويستحر القتل بين الناس، ما يجوز هذا، لا يفعل هذا إلا ولي الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه فتاة تقول إنها فتاة سعودية مبتعثة للدراسة، لأن هذا تقول فتاة سعودية مبتعثة للدراسة برغبة من أمها، تقول: وهناك في بلد الابتعاث الذي هو بلد كافر، تقول: يوجد معي أخي الذي هو محرم لي، وأنا لا أريد هذا الابتعاث، لكني لا أستطيع أن أعصي أمي وأعقها. هذا ما هو عقوق ولا معصية، هذا ما هو بعقوق ولا معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الابتعاث الأنثى إلى الخارج هذا معصية، لا تطيع أمها ولا غيرها فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح أنه لا يحصل فضل صيام عاشوراء إلا بتبييت النية من الليل؟ لا، ما هو بلازم. النافلة يجوز أن تنوى من النهار بشرط أن لا يكون تناول بعد الفجر شيئا، عاشوراء وغير عاشوراء، إنما هذا الفرض، صوم الفرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت أصلي فمر رجل وسلم علي وأنا في الصلاة. نعم. إذا كنت أصلي فمر رجل وسلم علي وأنا أصلي، فهل أرد السلام؟ وهل بالإشارة؟ يرد بالإشارة، يده يشير بيده رد السلام لا بالكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص قال هذه العبارة، قال: بالثلاث أني لم أفعل الذنب الفلاني، ففعله، يقول: ماذا يجب عليه؟ يجب عليه يذهب للمحكمة الشرعية يسأل القاضي، وإلا يجي للإفتاء، يجي للإفتاء ويسأل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا أيضا يقول: رجل دفع المهر لامرأة ورآها النظرة الشرعية، يقول: ثم تراجع وترك تلك المرأة لعدم الرغبة فيها، هل له أن يستعيد هذا المهر؟ إذا كان عقد عليها فله النصف، يستعيد النصف، إذا كان لم يعقد عليها فله أن يأخذه كله، ليس لها فيه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض أصحابي يكثر في مجالسهم الرد على المخالفين وبخاصة المعاصرين حتى أصبح سمة لهم، وإذا قيل لهم عن هذا قالوا: هذا من حفظ الدين وحفظ الشريعة، يقول: ما نصيحتكم لنا في ذلك؟ أولا يجب يعرف ما هو الخطأ الذي عند الآخرين، هل يستحق الرد أو لا يستحق. ثانيا، هؤلاء الذين يردون هل هم من العلماء أو ليسوا من العلماء؟ لا، ما يصلح، الردود لازم تكون بضوابط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يقرأ سورة واحدة في الركعتين يكررها؟ لا بأس بذلك، إلا الفاتحة فإنها لا تكرر في ركعة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: أنا مدرس في إحدى المدارس، وكثيرا ما أتأخر عن دخول الفصل ما يقارب 5 دقائق تقريبا، وهذا يوميا، وهذا يوميا يحصل. نعم. يقول: هل هذا الأمر جائز أم أنه غير جائز؟ هذا نقص عليك أنت، إذا تأخرت عن الدرس فاتك، النقص عليك في هذا، وأيضا هذا مخالف للنظام، ولا تخالف النظام، تعرض نفسك للمؤاخذة. نعم. المدرس أو المدرس لا يجوز له يتأخر ويفوت شيء من إلقاء الدرس، لأن هذا أمانة في ذمته، لا يبخس من الوقت شيئا، لأنه يأخذ راتب في مقابل التدريس، ولا يبخس من التدريس شيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الأسباب المعينة على الثبات في الدين نظرا لكثرة الفتن في آخر هذا الزمن؟ الأسباب كثيرة، منها الاعتماد على الله عز وجل، سؤال الله الثبات، يكثر من سؤال الله أن يثبته على دينه، ويتجنب أسباب الفتن وأهلها، يبتعد عنها وعن أسبابها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز غيبة الكافر؟ وش المصلحة في هذا؟ ما في مصلحة، عاد إذا اغتبت الكافر وش الفائدة؟ ما يجوز هذا شيء ما فيه فائدة. نعم. وكذلك حفظك الله، هل تجوز غيبة الفاسق؟ وكذلك وش المصلحة بهذا؟ عليك بالمناصحة، عليك بمناصحته، أما غيبته فلا تجدي شيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فات الإنسان صلاة الوتر وأراد أن يقضيها في النهار فكيف يفعل؟ نعم، يقضيها مع شرعها، إذا كان يوتر بثلاث يجعلها أربعا، أو بخمس يجعلها ستا، وهكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فاتته السنة الراتبة القبلية لصلاة الظهر فهل يقضيها بعد الصلاة؟ نعم، أحسن أن يقضيها بعد الصلاة، فقد قضاها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. انتهى. الله تعالى